لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا من المسألة الأولى من مسائل باب الصيام في متن دليل الطالب وشرحه بمر السبيل، والتي قال فيها في دليل الطالب يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. وهذه المسألة الجزء الأول أو الجملة الأولى، الحكم الأول في هذه المسألة. المسألة الثانية أيضا، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان، أي ويجب أيضا احتياطا، هو يقول بالوجوب احتياطا، وبينا ما في هذا القول من اضطراب فيما يترجح لدينا بنية رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح. يبقى إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يروا الهلال وكان هناك قطر، دي لم يروا وكان هناك غيم، يراه ويثبت من أحكام الشهر أو الصيام احتياطا وصلاة التراويح احتياطا، قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. وذكرنا أنه في مذهب آخر بأن هذا يشرع على سبيل الاحتياط ولا يجب، وذو القولين في مذهب الإمام أحمد، وذكرنا أن الراجح في غير هذين القولين أصلا فيما يترجح لدينا فيما من أن حديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، واليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ترى الرؤيا وكان هناك غيم، وليس وأن الجو صح، أن الجو صح وهذه لا محل للشك. هذه هي المسألة. طيب، يبقى خلاص هذه المسألة عنوانها بعيد عن فروعها أنه يضبط الشهر برؤية الهلال أو بإكمال العدة ثلاثين يوما، وذكرنا أنه يعني في المتن فاته هذا فكمله في الشرح. يبقى المسألة الأولى مختصرها بعيدا عن التفاصيل، يجب الصوم أو يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوم. المسألة الثانية من مسائل المتن، وهي فرع على الأولى، برؤية هلال، يعني إيه لازم لكل الناس يرونه؟ أكيد لا. أمال إيه؟ عشان كده قال لنا في المسألة الثانية وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى أحكام تابعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدل. يبقى هنا لأننا فقط عايزين نتصور إيه الحكم اللي هو قاله لنا في المتن، كما اتفقنا إن الكتاب اللي بين أيدينا المتن كان أحكام على ما يراه هو راجحا أو معمولا به في مذهب الإمام أحمد أو مفتيا به أو معتمدا، قل يعني ما شئت، والشرح اللي بين أيدينا هو استخراج أدلة أو ذكر الأدلة التي استدل بها على الإمام أحمد أو علماء الحنابلة، كل بقى حسب يعني في ما قالوه. طيب، يبقى إذن الحكم اللي هو قاله وملخص بحث يعني من انتهى إلى هذا المذهب، أن تثبت رؤية هلالي بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. يعني خبر مسلم أهم حاجة عندي هنا، أنه قال واحد، ولو فاتت عليك يعني كلمة مسلم واحد كده، يعني الإيه واحد، انه بعد كده لما قال لنا ايه ولا يقبل في بقيه الشهور الا رجلان عدلان، يبقى هو انت ممكن لو عايز تصيغها سؤال تقول هل يكتفى بشهود لدخول الشهر برؤيه شاهد واحد أم يلزم أكثر؟ والأكثر دول كام؟ طبعا المشهور أنهم اثنين، ممكن البعض بيشترط أكثر من كده. فهنا هو قال إيه؟ تثبت رؤيته الهلالي بخبر مسلم، يبقى واحد دي أول حاجة، أن واحد مش اثنين. طب وشروط الواحد ده اللي هي هتبقى شروط الاثنين في الشرور اللي هتكون فيها اثنين، أن يكون مسلم مكلف عادل، ثم احترازا، لأن في بعض الأمور بيشترط فيها الحرية، في بعض الأمور بيشترط فيها الذكورة، الشهادة في الجنايات والكلام ده لا تشهدها النساء عادة. فبنعمل إيه؟ الشاهد، وإذا كانوا اثنين يبقوا بتعتبر المرأة على النصف من شهادة الرجل، إلى غير ذلك من الأحكام. فدايما عندي الحرية والعبودية قد تختلف الأحكام بناء عليها، والذكورة والأنوثة قد تختلف الأحكام بناء عليه، والعدل والفسق والتكليف وعدمه. والإسلام فهو هنا قال مسلم، ما ينفعش شهادة كافر في العبادات، مكلف، ما ينفعش شهادة إيه، يبقى كلمة مكلف دي بتاخد لي معاها البلوغ والعقل. طبعا العقل يعني واضح جدا لابد من اشتراطه، يبقى المكلف تساوي بالغ عقل، كان ممكن افكها ايه بشرطي. هنا يبقى لما المكلف يبقى ايضا بيقول طالما ان العبادات واجبة فنعمل بها بما تجب عليه العبادة، ولان الطفل اللي دون البلوغ لم يكتمل نضج عقله، ان كتبت له العبادات رحمة من الله تبارك وتعالى وفضل منه عز وجل، إن من رزقه الله عز وجل عقلا راجحا وهو طفل صغير يعني، أو قدرة على تمييز العبادات ومعرفتها، يبقى عنده فرصة أنه يتعبد، لكن لا تقبل إيه، لا يقبل في أن يتعبد الناس جميعا بخبره. فقال إيه؟ مسلم مكلف عدل. احترز بإيه؟ قال خد بالك أنا مش فاتني أن أقول الحر، لا ده أنا سيبها عن عمد لأنه ليس شرطا. فيجمل هنا أن يقول إيه، لأنه قد عبد ساعات مشغول بحق سيدي، لكن إذا رأى الهلال وهو عدل، ما فيش هنا حاجة. الحاجات اللي ممكن يبقى فيها أن يكون مشغول بحق سيده، هي دي اللي ممكن نقول اللي يأتي فيها تفريق. وكذا الأنثى، احنا نتكلم على شهادة الشهود في الجنايات وغيرها، حد اختلف مع حد، المرأة عادة بتتحشب إذا يا إما مش موجودة، يا إما إذا وجدت يعني زوجها أو أبوها أو أخوها بيعقد إيه، عقد بيع أو كذا أو كذا في المنزل، فهي مش معاهم خالص، ولو المنزل ضيق في طائفة في جانب منه إلى غير ذلك. فالأصل في الناس عدم في غشيان المجالس عشان يجوا يشهدوا بقى على الخلافات، ده قال ده بكذا وده قال ده بكذا. طبعا تعكى من الشيخ عبد الجمعة هداه الله، يعني في الواقع أنا لا أدري هذا الرجل يعني له مواطن يتحدث بلغة الفقه وحتى في المواطن، ولكن آفة الصوفية أنه عند اللزوم يستطيع أن يلقي بالفقه كله جانبا. والشيخ علي جمعة هو اللي حكى لنا قصة الشيخ الفرغل مع ابن حجر، وكان قاعد الفرغل يبيع الحشيش قدام باب المسجد، ولما ابن حجر زعل منه هو يعني سحب الفتحة من رأسه. يعني قصة تعبر لك عن منهجية الصوفية حتى من تعلم الفقه منه. بل أنا بقول لك هو يعني الشيخ علي جمعة هداه الله لما بيتكلم في الفقه بجد لا عنده نفس فقه عنده يعني عنده، لكن لما بقى بيتكلم في فقه الشيخ الفرغل يبقى الحشر الهابيين والنابتة والكلام بتاعه ده، لا ابن حجر شخصيا يعني مش من حقه يعترض على الشيخ الفرغل. هو طبق معنا بقى أساس الشيخ الفرغل، جاب يعني فتيان وفتيات، والله هم كانوا مكسوفين يعني الفتاة تقول له يعني الصداقة ده يعني ينفع زميلتي تقول على ولد باستفاء يعني ايه بيست فريند؟ طب يعني اكلم واحده زميلتي واقول لها وحشتيني ولا ابوها عارف؟ طب هو يعني اذا اذا اذا ابوها تلوث فطرات طبعا وهو يعني ابوها عارف دي، هو هو الا يدري ان الكلام ده لما بيتم الاصل فيه ان ابوها ما يبقاش عارف، وان ابوها يبقى عارف ايه الصداقه البريئه اللي في حدود العفاف اللي هو ادعاها ولم يبين ما هو هذا العفاف. مش العفاف ده حرمه المصافحه، العفاف ده حرمه الخلوه، العفاف ده لما يبقى فيه كلام يبقى لابد ان يكون بحاجه، ولما يبقى يبقى بعدم خضوع من قول. يعني دعك من هذا، يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يهديه وان يعني وان يقي الامه شرورها، يعني فتنه عالم. ايه بقى بتاع الشيخ الفرغل كان سقطت عنه التكاليف؟ طب عايز يسقط التكاليف عن البشريه، عن عايز يسقط الحياء عن الفتيات. هو طيب لاي مدى بتوع يعني الليبراليين ممكن يرضوا عن شيخ يقول لهم الكلام ده ويفرحوا شويه، لكن مش لن يرضوا الا بان تعطيهم الحريه الكامله. ونحن بحمد الله لدينا الحريه الكامله امام العبيد، لكن امام الخالق فنحن عبيد له سبحانه وتعالى، نقول سمعنا واطعنا. على اي فهو لان في باب الشهاده عموما ممكن يبقى في مشكله في حق يعني باب الشهاده، بنقول شهاده الانثى على نصف من شهاده الرجل، وده نتيجه انها لا تغش المجالس و و و يعني قبل. والحمد لله انه الى الان الامه، خد بالك هنعيد ونزيد في ان لما نقول الفقه يعني الحكم بدليله اعتبر بحال اللي حالنا الشباب الصغير والفتيات اللي لا معاهم اختراف الفقه ولا يحملوا ولا يلبسوا عمامه ولا هم معاهم شهاده ازهريه ولا هم يعني برضو مثلا خريج الحلقات العلمية في الدعوة السلفية ولا في غيرها، لكن لما بنقول خلي العامة يعرفون الحكم بدليلي، اللي يفهموه واللي ما يفهموش يقلدوا فيه. سيدي ما قلناش غير كده، بس حاول دايما تخلي الناس ترتفع ويكون دايما عندها الرغبة ان تعرف الحكم بدليلي. يقوم لما يضل عالم، وعالم بقول لك اهو كبير كبير طبعا اعلاميا و و و، ولو اتكلم في الفقه المنضبط بيبقى فقيه عنده علم، لكن للاسف القلوب يعني بين اصعين من اصابع الرحمن لا ندري ماذا يصيب قلوب العباد، ان كل الحاجات دي هو له فيها كلام مسجل غير اللي هو قاله يحاول ان يقنع به فتيان وفتيات. طب جول يعني ارشدهم على للعفاف والفضيله اللي انت تتكلم عليه. لا علي، لا لما يبقى كل الناس عارفة الحكم بالدليل، ده ثمرة الفترة اللي بقى كله بيتكلم بالدليل. الشيخ الشعراوي رحمه الله يعني مهما قلت لكن له دور كبير، الناس كلها تعرف القرآن وتعرف تفسير القرآن. احنا بنتكلم في دروس القرآن في العصر، واتكلمنا كتير في منع فوضى التدبر اللي الناس يقولوا في القرآن بغير علم يسموه تدبر، لكن اقول له اسمع درس تفسير، او انت كطالب علم عندك قدرة على الشيخ الشعراوي في تبسيط التفسير. ايوه عايزين الناس لا تعرف القرآن بتفسيره، حتى لو اختلفت معاه في مسائل تقل او تكثر، كل الناس تعرف السنة بمعناها والاحكام المستفادة منها. طيب نعود لكلام يعني واضح ان احنا هذا الشهر كنا عايزين نتكلم على فقه الصيام، هيبقى يعني نقد فقه الدكتور علي جمعه، ومش عايز اقول نقد فقه مؤسسه راند، يعني ما يعني هو في الواقع هو ده الواقع، يعني يكون حاضر معانا دايما واحنا ايه بنتكلم. فاذا هو بين لنا ان واحد فقط، وان الواحد ده شروطه الاسلام التكليف لا يتساوي البلوغ والعقل، وانه يكون عدل، واكد لنا انه لم يذكر الذكوريه، لان العبد في حاجات بنقول هو مشغول بحق سيده فلا يصلح لها، لكن هي هنا ما فيش مشكله لو انه طرأ فرأى او راه او نحو ذلك. ايضا في باب الشهادة بنقول ان النساء لا يغشين المجالس، فبيعتبر شهادة على نص من شهادة الرجل. طبعا في مسألة تانية، ويعني في درجة استرجاع التفاصيل عند حدوث، يعني لو في الجنايات او غيرها، دي مسألة حتى نفسية معروفة في الطب النفسي، فرق بين طريقة عمل مخ الرجل وطريقة عمل مخ المرأة، بس مش عايزين نخوض فيها كافية. يقول وتثبت بقية الأحكام تبعا. خد بالك، هو كان في المسألة الأولى قال لنا الأحكام دي. نلاحظ أنه في أصل المسألة قال تثبت رؤية هلاله بخبر، وهي دي النكتة التي من أجلها قبل فيها الأنثى، لأنها لو شهادة كان لن يقبلها. وهذا الذي يفسر لنا أنه في المسألة في التي بعدها أو في الجزئية التي ختم بها المسألة قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، كأنه اعتبر باب الهلال الأصل فيه أنه من باب الشهادة، وبالتالي لا تقبل فيه شهادة المرأة، أو على الأقل لازم يكون رجل وامرأتان بدل الشاهدين. ولكن احتياطا للعبادة أجرى في مسألة هلال رمضان خاصة أنه خبر، وخبر المرأة يقبل بغير خلاف. طيب احنا الفرق بين الخبر والشهادة ان الخبر هو تحمل لخبر مجرد ليس في النزاعات ولا الخلافات ولا ترتب عليه حقوق ونحو ذلك. قالوا لا، هي الشهود يترتب عليها حقوق، بالذات رؤية هلال شوال، لانه لو رؤية ليلة 29 بيبقى اليوم اللي جاي مش 30 رمضان، بيبقى يوم 1 شوال، ويبقى بالتالي هذا أسقط صيام هذا اليوم. يبقى الخلاصة أنه عامل رؤية رمضان معاملة الخبر، فقبل فيه خبر المرأة، وعامل رؤية هلال شوال وباقي الشهور معاملة الشهادة، فاشترط اثنان وليس واحدا، وأن يكون الاثنان ذكرا. فمش عايز يعيدها بقى. هو قال لنا ايه هو الصوم؟ العبادات الرئيسية المرتبطة بالموضوع ايه؟ الصيام والقيام. والاحكام بقى اللي ممكن يكون الانسان معلقها على دخول الشهر، طلاق او عتق او حلول اجل دين او غير ذلك، يبقى كل ده تثبت الاول ان الشهر دخل، يبقى كل الاحكام دي ايه؟ سقطت. قال ولا يقبل في بقية الشهور. خد بالك بقية الشهور دي منها ايه؟ شهر شوال. احنا رمضان يعني الارتباط في عبادة هامة به، نتكلم على دخوله وخروجه. ما هي خروجه دي مش خروج، يعني هي ايه؟ دخول شهر شوال. فهنا هنقول في هتسميها خروج رمضان او ثبوت شوال، يبقى ديت لابد فيها من رجلان عدلان. ده كده المسألة الاحكام كما قررها في الايه؟ في متن الدليل. تعال نشوف منار السبيل بعد ما هيقول لنا نفس الكلام لكن يدمج فيه الأدلة. يقول وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. نص عليه. يعني نتكلم هنا في الكتاب في فقه الإمام على مذهب الإمام أحمد، بيقول نختار القول الراجح في المذهب أو المعمول به. طبعا القول الراجح في المذهب في المسائل اللي فيها نصوص نصوص عن الإمام أحمد يبقى دي أكيد هي مذهب الإمام أحمد، وفي مسائل خرجت على أقواله، وفي مسائل اجتهد فيها متأخر المذهب أو يعني علماء المذهب عبر تاريخهم، لأنه ما كانش فيها كلام للإمام أو ما فيش نصوص للإمام أو ما فيش مسائل تخرج عليها. فهنا لما بيكون المسألة من المسائل المنقولة عن الإمام أحمد نص، فبيقول لنا أحد الفوائد اللي بيضيفها المتن أنه الشرح من نار السبيل أنه بيميز لي المسائل اللي هي مسائل الإمام أحمد نفسه، فيقول لنا نص عليه، ويعني بسرعة كده عايز يقول لنا المسألة خلافية، وإن ده مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، يبقى إيه؟ مع إن ده مش في مقصود الكتاب بصفة أساسية، لكن أنا نص عليه وفاقا للشافعي. يبقى هنا تتوقع أن عند الأحناف والمالكية تفاصيل أخرى أو اجتهاد آخر في مسألة يكفي واحد ولا لازم اتنين حتى في دخول الشهر. مرة تانية حضرتك لو بتسمع فقه الصيام من الكتب المختصرة والبرامج ونحو ذلك، وارد تكون لم تسمع إلا بأنه دخول الشهر يثبت برؤية واحد، ده شيء طبيعي إذا كان هذا يعني بلا شك الطريقة التعاطي الفقه المعظمة للدليل ما هيش مستغرقة قوي في كتب المذاهب. ولو بتختار كتاب في المذاهب تقدم من خلاله الفقه فغالبا بيختاروا المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. ليه؟ لأن ماذا الإمام أبو حنيفة في مسائل كتير اعتمد فيها على القياس لعدم ورود الدليل إليه. طيب ده الإمام أبو حنيفة. كثير من متأخر المذهب يعني بعد جمع السنة وبعض المسائل اللي اجتهد فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على خلاف الدليل لم يتراجعوا، بل حاولوا ينصروها ويؤكدوا ويطعنوا في الحديث أو يفترضوا أنه بلغ الإمام حنيفة رحمه الله ولكنه كانت رأى فيه علة. طب احنا مش شايفين العلة دي او غير ذلك. فممكن تجد ان المذهب الحنفي في احكام كتير ما تنسجمش مع المنهج، او مش كتير يعني اكتر من غيري. وايضا عند المالكية لانه الامام مالك وان كان اماما في الحديث بس الحديث جمع واستوى جمعه بعده، ونتيجة أيضا أصول معينة في مذهب الإمام مالك في يعني هل عمل أهل المدينة يلزم منه أن يكون بنقل متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديث على خلافه يعني نعتبر أن هذا دليلان، بل ونعتبر أن عمل أهل المدينة أقوى من الدليل الآخر يعني. فهذا الأصل عند الإمام مالك، وربما التوسع في اعمال الاستحسان. طبعا المذهب المالكي من يعني كل مذهب كان له كده ميزه، يعني الـ الـ الـ الـ الـ المذهب الحنبلي تجد دايما كتب الحنابلة مشحونه بالادله. المذهب الشافعي اثر الامام الشافعي في التقعيد والتنظير مع الادله تلاقيه باين جدا. يعني كتب الاحناف لازم تلاقي فيها يعني ايه يعني القياس اللي نتجته متفق عليها بين المذاهب ممكن يعني تستمتع بيه اكثر ما تستمتع عندما يشرحه الاحناف. بس المشكلة التوسع في القياس احيانا في امور فيها نصوص. المذهب المالكي يعني ان هو يعني انتشر بقوة في بلاد الاندلس ويعني اكتسب رونق وأناقة التصنيف في يعني فمصنفاته رائعة، لكن بيبقى لو انت بالذات تختار مختصرات الاختيارات بتميل اكثر الى المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وذكرنا انه يعني جهد العلامة الألباني جعل لمنار السبيل دفعة خاصة جدا، لكن طبعا يعني كل كتاب له مزايا وله عيوب. إذن أنت في النهاية الحنابلة والشافعية يقولون بأنه يثبت رؤية هلال رمضان برؤية واحد. فمن الطبيعي في الأوساط السلفية أن لو أنت بتسمع أو بتاخد فتاوى اللي بيقول المفتي بناء على مذهبه هتلاقي ده الشائع. يمكن واحنا بندرس هنلاقي مسألة أخرى فيها الأحناف والشافعية بس احنا بنسمح لنفسنا ان احنا بنقول ما نميل اليه، حتى وبقول لك مش بطلبك انك تقلد في هذا، ولكن على فكرة ما فيش اي مشكلة خالص. يعني بقول لك ايه، يعني الدارس تأثر بمن يدرس له، واللي يدرس ده هو فوقيه بحاجة بسيطة. انا عندي في الاخر القيد العام، نحن نلتزم بما الفقه عندنا، كل الاقوال المعتبرة اللي قال بيها ائمة السنة، ائمة الفقه السني، ولا تصادم نصا ولا قياسا جليا ولا اجماع. بين دول بقى لو انك بقى لك اختيار خاص، ما هو في الاخر اللي راح قال تمسك بمذهب حتى لا تتناقض، هو حجته ان المذهب ده مذهب سني، مع ان كل مذهب له شذوذات. ففي النهاية تأثر الدارس بمن يدرس له لا فيش اشكال. احنا في النهاية غرضنا تنمية الملكة الفقهية، تقوية الاتباع. ان انا لما اجد خلاف سائغ وقدرت ان انا يعني افعل ما غلب على ظني ان هذا اوفق للدليل، يبقى ده اصل الاتباع قد نمي ورسخ. وما تاخدهاش في المسائل بتاع يثبت بواحد ولا باثنين، مع ان دي تفرق. خدها بقى في المسائل اللي شبه اللي احنا بنحكي عليها بتاعت الشيخ علي جمعة. وعلى فكرة فيما هو افدح، بس اتكتب في الكتب خلاص، والبعض بقى بيعتبره فقه ويحسبه علينا. في عندما كان المتأثرين الصوفية وفقهاء وزقوا معانا في كتب الفقه كلام الأئمة براء منه تماما، وصار عند من يتمسك بالطرح المذهبي ان ده قول في المذهب يجب عليك تحترمه، بل ربما قال لك ان دوت ايه هو هو معتمد المذهب او نحو ذلك. طيب يبقى هنا ال ال ال ال يعطينا هنا فائدتين. ان حكم الحكم بانه يكتفى في دخول الشهر بخبر واحد او بشاهد واحد، ده منصوص عن الامام احمد، وده كمان هو مذهب الشافعي، وانه بقيه وان الاحناف والمالكيه عندهم تفصيل، بعضهم بيقول لازم اثنين مطلقا، وبعضهم بيقول ينظر لو المكان كان في ناس كتير بتتراءى ولم يشهد الا واحد نتشكك. وده اللي ممكن يخلينا او يمهد لنا بحته انه شهاده الشاهد وارد يرد عليها يعني كلام يجعلها ايه، يجعلنا نعيد النظر فيها. طب هل اذا خالف الحساب في حالة اجماع الفلكيين على ان الهلال لا يرى، في الواقع ده مذهب ابن تيمية وكثير من المعاصرين، وانتهت اليه دار الافتاء المصرية بعد ما كانت قديما بتعمل باتحاد المطالع والرؤية البصرية ولا تعتد بالخلاف بالحساب الفلكي اطلاقا. وبعدين جه في عهد الشيخ طنطاوي عفى الله عنه عمل بالحساب الفلكي دخولا وخروجا خلافا للاجماع، ودي كانت فتنة كبيرة جدا. وبعدين كان اكتشفوا فجأة ان كان في او يعني قرارات مؤتمر كان يعرض مؤتمر جدا توحيد الأهلة، وانتهوا فيه إلى إنه إلى ما خلاصته أن الحساب الفلكي يعمل به في النفي لا في الإثبات، وهو يعني يكاد يكون المعمول به في معظم بلاد المسلمين الآن منها مصر والسعودية. طبعا يعني عادة احنا في مصر بنهتم برؤية مصر لان هي التي سنصوم ونفطر عليها، ورؤية السعودية طبعا نتيجة ان في هذا الوقت بيبقى كثير من الناس في عمرة، لان السعودية تقع في شرقنا فرؤيتها عادة بتعرف قبلنا. السعودية وسائر بلاد الخليج يعني، لكن بلاد الاقصى الشرق من النادر الناس تكون مهتمة باخبارها ونحو ذلك. فيعني أقصد أنه ده ممكن يعني كون الاثنين بيعملوا بنفس المذهب لا سيما شيء يعني مريح إلى حد كبير للمكلفين. يقول وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، حكى أنه يكفي في دخول شهر رمضان شاهد واحد. يقول قاله في الفروع في هذه الفائدة إن حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. لحديث إيه بقى الدليل؟ احنا قلنا ان منار السبيل بيتميز ان انا عندي الفقه دليل بستنبط منه حكم، وفي منهج استنباط ومنهج استدلال. هنا قلت الامر يقتضي الوجوب، هنا قلت الايه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكلف واحد كقوله لجميع المكلفين، هنا قلت كذا، فيبقى عندي ايه دليل استنبطت منه حكم واستعملت قواعد معينة مقررة في الاستنباط. فهو دايما المتن ده الأحكام، هو أدل. إيه الدليل بقى على إنه يعمل بخبر الواحد؟ هنا مش عايز يقول إيه أدلة إنه يدخل الشهر بالرؤية، دي المسألة الأولى اللي قال لنا فيها صوم رؤيتي وأفطر رؤيتي. هو هنا عايز يجيب لنا حاجة فيها إنه عمل في دخول الشهر بشاهد واحد، وإن هذا الدليل هو الذي أخذ منه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى الإيه هذا الحكم. قال حديث ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، يعني وفي سنده ضعف، وهناك مناقشة لمتنه. طب احنا لازم يكون عدل القرآن، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب هنا الأعرابي ده مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه فقط عن إسلامي ولم يتبين عدالته. ممكن بعض العلماء يقولون ما هو ده دليل على أن الأصل في المسلم العدالة، وأن الفسق شيء إذا ثبت تثبته وإلا تقول العدالة، مع أن هنا في باب الشهادة وفي باب الرواية الجمهور على أننا نريد أن نعرف عدالته، وده كما الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا. والمنقول الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه في من ذك عنده رجل فسأله عن هل أنه جاره الذي على مدخله ومخرجه، هل سفر معه، هل عمله بالدرهم والدينار، ما شيء وجودي وليس أنه إذا لم يوجد فسق فهو عدل، لأنه إذا لم يعلم فسق لا، ده يبقى انه تمت معاشرته فلم نجد عليه فسق. نعم، يبقى هنا مش هتقول بقى ما لعل ولعل ولعل ولعل ويستتب بمعصية، لا، لكن على الأقل تكون عاشرته وعملته وعرفت سيرته. فالحديث منتقد من جهات عادية. طيب مش هو ده الدليل الوحيد؟ عندنا دليل تاني صحيح ومفهوش إشكال عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ده بقى حديث صحيح ومطعن فيه. قالوا طيب حيث إن الأصل في الشهادة أن تكون بشاهدين قطعي، في إنه رأى الهلال وحده فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته وحده، يقوم نعدل عن هذا الأصل ونخصص الأصل العام من أن الشهادة لابد فيها من شاهدين، فنقول ولكن في دخول شهر رمضان خاصة نعم شاهد واحد، كما قدمنا لك الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى رأوا أن هذا الحديث، وربما عضضوه بالحديث الآخر وأن كان فيه مقال حديث الأعرابي، كافي لأن أخصص عموم أن المطلوب شهادتين. ولكن الأحناف والمالكية قالوا ما زال هناك احتمال. ابن عمر رأى الهلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عايزينه كما، لكن ما قالناش أنه لم يره غيره. لكن هو ابن عمر رضي، نرجع نرد بقى على هذا الاحتمال. الصحابة يقولون لنا الدين وهم حملوا هذا الدين. طيب فإيه القضية؟ لو أن ابن عمر، يعني ابن عمر هنا القصة فعايز يعلمنا منها إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بشهادته، يبقى لو كان في شاهد تاني معاه كان قال لنا. فالأقرب هو مذهب الشافعية والحنابلة وما قرره هنا في الكتاب من أن يكفي في دخول الشهر رؤية شاهدين واحد. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. طبعا خد بالك هو إيه، هو قال لنا ما اشترطش في الشاهد إنه يكون رجل، قال لنا إيه، رؤية هلالي بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. مش وأتقدم أنه عامل رؤية الهلال رمضان معاملة الخبر، فقبل شاهد واحد ولو كانت أنثى، وعامل بقية الشهور معاملة الشهادة فطلب اثنان رجلين. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. خد بالك هنا إيه، رواه أحمد النسائي ولم يقل مسلما، رواية النسائي فيها فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يبقى هنا العمل بحديث ابن عمر في أنه وحده، هنقول الأصل إيه، شاهدين، وإنه يعني يستأذن إنه كان يلزم شاهدين في الصوم والفطر، ثم عامل السلام بخبر شاهد واحد، فده نعمل بهذا العقل. والبعض كما ذكرنا بيفصل ويقول إذا كان هناك احتمال إنه بالفعل يراه وحده، ان هو مثلا يسكن في اعلى جبل وبعيد عن الناس، وهو او نحو ذلك، والا نتشكك في شهادته. لكن لا نلحقه بمن يقول انه يعمل بخبر الواحد الا لو كان هناك ما بشهادة الشاهد واحد، ما لم يكن هناك ما يدعو الى الشك في ذلك. بس حيدخل في هذا الشك بقى انه يكون هو لوحده في بين قوم كثير يترون الهلال، وبعدين يقول انه رآه وحده، فيقول له لا انت كده غالبا واهم. ده يعني، ولكن الخلاصة على ما رجحه في الكتاب وهو ما نميل إليه، يعمل بشاهد واحد في دخول الشهر وفي دخول رمضان، وأما باقي الشهور منها شوال ومن ثم هذا وخروج الشهر، فلابد من شاهدين. هذا فيما يتعلق بما ذكر في دليل الطالب وشرح منظر السبيل، فيما يتعلق بدخول الشهر برؤية الهلال، وفي من يثبت برؤيته برؤية الهلال. طبعا هناك تفاصيل مهمة جدا تتعلق بالمسألة التي يسميها العلماء باتحاد المطالع واختلافها، تتعلق بالحساب الفلكي. لن نريد أن نطيل كثيرا في الكلام فيها، ولكن سنخصص لها غدا إن شاء الله تعالى، نوجز القول في هاتين المسألتين وفيما ينبغي فعله، حيث توكل إلى جهات رسمية في كل دولة من بلاد المسلمين المتروكة للجهات الرسمية إعلان دخول الشهر وخروجه، ماذا يصنع من خالف مذهبه، مذهب الإمام أو السلطات أو من يملك حق إعلان الرؤية أو من ينتظر الناس إعلانه وبإعلانه يحصل اشتهار الشهر. هذا أيضا نحاول أن نجزي المسائل دي كلها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.